وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. كيف يعني صفه سفيان؟ يعني وصف مسترق السمع. قال بكفه فحرفها يعني أمال كفه جعلها مائلة، ثم بدد بين أصابعه يعني جعلها هكذا مثل الدرج، يعني على هيئة الدرج، كانوا على هذه الصفة، هم لا يتمكنون من الوصول إلى السماء إلا على هذه الصفة. ومن النكت اللطيفة، أنا أقول للإخوان دائما الشريعة في ما تبينه من الحقائق والصور والألفاظ لها معاني، وليس هذا إيغالا في توهم أشياء لا حقائق لها، بل من كمل علمه في الشريعة فهم أسرار الشريعة في جعل حركة للحرف فوقه ولها معنى، وكسرة تحته ولها معنى، ويجد في اللسان العربي ما يصدق. فقلت أقول للإخوان، لماذا مسترق السمع لم يكن صعودهم فوق بعضهم على نحو خلاف هذا، بأن يكون على نحو مستقيم مثل العمود مثل الأسطوانة هذه، لماذا لا يقون بهذا الأسطوانة حتى يأتوا إلى السماء؟ لأنه أقصر من إنهم إذا انحرفوا تطول المسافة، وأما إذا كان مستقيما فإنها تكون قصيرة، ومع ذلك لا يتمكنون إلا إذا كانوا على هذه الهيئة، يعني منحرفين مائلين كحال سفيان الثوري لما وصف فمال يده فجعلها على هذه الصفة. ما الجواب؟ فهمتم السؤال؟ يعني السؤال لماذا الجن في استراق السمع ليش ما ركب بعضهم فوق بعض بشكل عمودي وإنما ركب بشكل مائل؟ هذا السؤال، لماذا؟ نعم. ها؟ يتمكنون الآن الناس، مو بالجن، يتمكنون يركبون فوق بعض بحالة مستقيمة. الجواب أن الباطل لا يكون مستقيما أبدا، هذا الجواب، الباطل لا يكون مستقيم وإنما يكون مائل، فحتى الحركات فيها إشارات، الحركات التي تأتي في بيان الشريعة تكون متضمنة لبيان معاني فيها خفية. ومن ذلك أيضا من هذا الباب أن الأحاديث التي جاءت في اليوم الآخر أحاديث طويلة، أطول الأحاديث هي التي وردت في اليوم الآخر، أحوال اليوم الآخر، للتنبيه بالألفاظ إلى حقائق المعاني أن ذلك اليوم طويل وشاق، والذي يمعن النظر في هذا تفتح له أبواب الفهم في حقائق الشريعة. نعم.